أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل لقوله في النكاح: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء الآية. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح. حكم من الأحكام في الخطبة: الخطبة ذكرناها قبل ذلك أنها مشروعة، وأن بل هي مستحبة، والإنسان إذا خطب امرأة أراد أن يتزوجها فعل ذلك يجوز له أن ينظر إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فإذا خطب امرأة فهنا لعلها تكون مخطوبة بإنسان آخر، ولعلها تكون معتدة من طلاق إما رجعي وإما طلاق بائن، سواء كان طلاقا فسخا كالخلع مثلا، أو طلقة ثالثة، أو طلقة بائنة بينونة صغرى بها. ففي خلال عدة المرأة يحرم على الإنسان أنه يخطبها تصريحا، أن يصرح لها بلفظ الخطبة. يقول لنا هنا: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. البائن يعني التي بانت من زوجها، بانت من زوجها بتطليقة ثالثة، طلقة ثالثة، أو بانت من زوجها بأنها دفعت له مالا فاختلعت فقال أنت طالق وطلقها، وخلعها بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع والمفارقة. فهنا الآن بانت منه، طالما أنه طلاق على مال يبقى تبين منه إما بلفظ الخلع وإما بلفظ الطلاق. يبقى هذه إذا كان بلفظ الطلاق طلقة تبين بها، حتى لو كانت هذه الطلقة الأولى. يبقى في خلال فترة العدة لهذه المرأة المعتدة من الطلاق يحرم على الرجل أن يخطبها، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، التعريض عكسه التصريح. التصريح يبقى المرأة التي توفي زوجها فهي معتدة الآن من وفاة زوجها، أو التي طلقها وفرقها زوجها، هنا خلال العدة يحرم أن يقول: أريد أن أتزوجك، أريد أن أتزوجك. ولو تزوجها في خلال العدة فالنكاح باطل، النكاح باطل لا يحل ذلك. لكن في خلال العدة إذا كانت بانت من زوجها أو توفي عنها زوجها الذي يجوز التعريض، التعريض كما سيأتي في ألفاظ التعريض في ذلك. فيقول لنا هنا مفهوم قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يبقى هنا لا حرج عليك في التعريض، يبقى الحرج والإثم عليك في التصريح، في التصريح. هذا المفهوم معناه مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة في ذلك. يقول: ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار من قضاء عدتها. المرأة لعلها تريد أن تتزوج وتخاف أنه يفلت منها هذا الزوج أو هذا العريس، تقوم تكذب وتقول له خلص العدة بتاعتي، انتهت العدة حتى لا يفوت هذا الزوج. فعلى ذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى استأمنها على عدتها، فهي مستأمنة على العدة، ومنع الرجل أن يصرح لها في خلال هذه الفترة، فترة العدة، بأنه يريد أن يتزوج. لكن غاية ذلك أنه يجوز التعريض، يجوز التعريض في ذلك كما يأتي فيه. يقول: وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة. المرأة المتأيمة يعني الأيم، الأيم يعني التي لا زوج لها، مات زوجها فارقها زوجها بطلاق، يعني التي هي ليس لها زوج. قال: وهي متأيمة من أبي سلمة، مات أبو سلمة رضي الله عنه وهي زوجة أم سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقي وموضعي من قومي. هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بفرض الصحة فيكون فيه التعريض، التعريض مثل ذلك، ولكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وكانت تلك خطبته عليه الصلاة والسلام. رواه الدارقطني، حديث قلنا إنه ضعيف. قال: وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، يعني يفسر الآية إيه التعريض اللي يكون، قال يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة، يعني إنسان يقول ذلك إني أريد ما لهاش أزوجك أنت، ولكن أنه عايز يتزوج، يريد أن يتزوج، أو يرسل من يقول ذلك فلان ليبحث عن عروسة ولا تزيد عن ذلك، لا يزاد على ذلك. وهنا إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة، ده اللي في قد يكون في التعريض. إلا بخطبة الرجعية، إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض، لا تصريح ولا تعريض. يبقى المرأة التي بانت من زوجها حفاظا على ماء زوجها فيها، يبقى خلال العدة، ليه العدة هذه؟ العدة لحق الزوج، مش هيتجوز النهاردة ويطلق بكرة ويجي واحد تاني يتجوزها بعد بكرة، هذا ما يلخش، مش حيوان هذه المرأة أن يطأها هذا ويطأها هذا كالحيوان. ولكن الله كرم بني آدم، شرفهم، سنتزوج امرأة فهي هذه زوجته، كانت له سكنة، كان بينهما عشرة، يمر عادي هذا الشيء، طلقها النهاردة يبقى تنتظر انقضاء العدة ثلاث حيضات، انقضت الثلاث حيضات في خلال شهرين، في خلال شهر ونص أقل، أكثر من ذلك لابد من انتهاء العدة حتى يجوز أن يتزوجها آخر. يبقى المرأة التي بانت، نقول مش هترجع لزوجها، دي بانت، يبقى الأصل إنها مش راجعة، بانت منه، ولكن قد يتزوجها مرة ثانية هذا الزوج، قد يكون. لكن المطلقة طلاقا رجعية هذه احتمال كبير جدا إن زوجها يرجعها خلال العدة بتاعتها، يبقى لا يجوز لا تعريض ولا تصليح. يبقى المرأة المعتدة في من طلقة رجعية لا يجوز لأحد أنه يتقدم لخطوة هذه المرأة لا بتعريض ولا بتصريح لاحتمال أن زوجها يراجعها مرة أخرى. والمراجعة في خلال العدة للمطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هذه من حق الزوج، ولذلك يحرم على المرأة أن تترك بيت الزوجي. يبقى إذا طلقها طلقة، كثير من الناس طلق المرأة ولا روحي لأهلك، روحي لأهلك، هذا لا يحل، لا يحل ذلك. ولكن إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية هي في بيت الزوجي، في بيت الزوجي، في خلال هذه الفترة يجوز لها أن ينظر إليها لعله يراجعها مرة ثانية. المراجعة لهذه المرأة يكون بالقول رجعتك، رجعتك، أو بالجماع مع نية الإرجاع، ولا يحتاج إلى إذن الولي، لا يحتاج لإذن الولي في ذلك، لأنه يملك أن يرجعها بالشرع، فلا يحتاج إلى إذن الولي في ذلك. الطلقة الأولى والطلقة الثانية الرجعية. فإذا كانت طلقة بائنة تبين بها، زي ما تقول له أنا بريتك مش عايزة منك حاجة، خد المال وخلعتك، فيقول لها خلاص خلعتك أو أنت طالق، هذه طلقة بائنة، طلقة طالما طلقة على مال، هذه طلقة بائنة، ليس من حقي أن يراجع فيها، ملوش مراجعة، إنما له أن يكون خاطبا من الخطاب، يرجع يخطبها مرة ثانية خاطب من الخطاب. فالكلام هنا في خطبة المطلقة طلاق الرجعية، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية في المدخول بها، في المدخول بها، وإلا إذا لم يكن دخل بها بتبين منه مجرد ما قال أنت طالق خلاص زوجت ولا في عدة في ذلك، ما فيش عدة في ذلك، وصار بعد ذلك خاطبا من الخطاب. يبقى الطلقة الرجعية يحرم على أحد أن يلوح للمرأة، أن يعرض أو يصرح للمرأة بأنه يريد أن يتزوج، ده إذا كانت مطلقة طلاقة رجعية. فهل إذا كان الأمر كذلك هل يجوز لأحد أنه يغوي المرأة على زوجها إن سيبيه وأنا أتجوزك بعده؟ هل يجوز ذلك؟ هذا لا يحل، هذا لا يحل. ما يجوز الواحد أن يقول للمرأة أنت طلقي من زوجك وأنا أتزوجك بعد ذلك، أو المرأة تقول لإنسان لو يوجد طلقني تتزوجني أنت بعد ذلك، هذا لا يحل. إذا كان يحرم التعريض للمرأة في طلاق الرجعي يبقى التعريض حرام، التصريح أشد حرمة، يبقى المرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يقول لها ذلك أصلا. قال لنا هنا إلا بخطبة رجعية فيحرم التعريض لها، لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح، أشبهت التي في صلب النكاح، يعني المرأة المتزوجة التي لم يطلقها زوجها. يبقى هنا الطلقة البائنة المرأة يجوز التعريض لها بالنكاح في الطلاق البائن، لكن الطلاق الرجعي ما يحلش هذا الأمر. ابن قدامة في المغني بيذكر لنا المعتدات بشيء من التفصيل. نذكر كلام ابن قدامة في المغني، يقول لنا المعتدات المرأة المعتدة على ثلاثة أضرب، على ثلاث أنواع، ثلاث أقسام. الأولى معتدة من وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها على زوجها. معتدة من وفاة، انتهى أمر الزوج، الآن حتنتظر أربعة أشهر وعشرة العدة بتاعت الوفاة، أو إذا كانت حاملا يبقى وضع الحمل، أو طلاق ثلاث، يعني الطلقة الثالثة، طلقت المرأة طلاق الثلاث يبقى بانت بينونة كبرى من زوجها، أو فسخ، إن فسخ النكاح بشيء يفسخ هذا النكاح، كأن يكون تزوج امرأة طلعت أخت من الرضاعة ينفسخ هذا النكاح، يبقى هنا فقدان شرط من الشروط ترتب عليه انفساخ هذا النكاح، يبقى أو فسخ، فهذه تحرم على زوجها في هذه الحالة. يقول لنا من أنواع الفسخ، الفسخ برضاع، الفسخ بلعان، بلعان يحصل ملاعنة، الرجل يرمي المرأة بالفاحشة ويتلاعنان عند القاضي ويفرق بينهما فينفسخ النكاح بذلك، يبقى هذه المرأة الآن تعتد بهذا النكاح، أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها. فهذه المرأة والحال هذه معتدة من وفاة، معتدة من طلاق ثلاث طلقة ثالثة، معتدة من فسخ فحرمت على زوجها، يجوز هنا إيه؟ التعريض ولا يجوز التصريح بالخطبة؟ يبقى يجوز التعريض ولا يجوز التصريح بالخطبة في عدتها، لقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أثننتم في أنفسكم. ولما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا، فاطمة بنت قيس اللي قال لها اعتدي فين؟ عند ابن عمك ابن أمي مكتوب، مش كده؟ فهنا قال إذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني، آذنيني بمعنى أعلميني أخبريني، وفي لفظ لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفوتين بنفسك، لا تفوتين بنفسك. يبقى قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، واضح إن في تعريض بشيء، إنه شايفين لك عريس، ما تسبقنيش بنفسك، ولا يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم ولكن يريدها لآخر، فلذلك قال لها ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تعريض بخطبتها، إن يريد أن يزوجها هو صلى الله عليه وسلم الحد فلا تسبقين بنفسك. لا يجوز التصريح والحال هذا، لأن الله تعالى لما خص التعريض بين أن أو ظهر منه أن التصريح غير جائز، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح. لما واحد يقول لامرأة وهي في عدتها أنا عايز أتزوجك، لها معنى تاني غير النكاح؟ ليس لها معنى سواها. لكن إذا عرض أنا عايز أتزوج، مهم الشرط أنا عايز أتزوجك أنت، أنا عايز أتزوجك، فهي لن تفهم هذا أنه هو يريدها، ولكن هو يريد أن يتزوج، وكأنه بالتعريض هي تحط في دماغها يمكن يريدني يمكن يريد غيري، فلكن التصريح هذا الذي منع منه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها الحقيقي. إذا ده كان القسم الأول اللي ذكره ابن قدامة، وهي المرأة التي بانت من زوجها بطلقة بائنة، بطلقة ثالثة، بوفاة زوجها، بفسخ للنكاح. القسم الثاني الرجعية، القسم الثاني اللي هي المطلقة طلاقة رجعية، فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها، ما يجوز لحد أن هو يعرض لها بأنه يريد أن يخطبها، لأن من حق زوجها أن يرجعها خلال فترة العدة بتاعتها، ولا التصريح لأنها في حكم الزوجة. القسم الثالث المطلقة طلاقا بائنة، ولكن يحل لزوجها نكاحها، طلاقا بائنة يحل لزوجها نكاح، وأن يطلق بيكون طلقة أولى طلقة ثانية، مش كده؟ ويجوز للرجل أنه يتزوج هو زوجها نفسه، يبقى طلقها طلاقا بائنة، يبقى في حالة الخلع، إذا كان بلفظ الطلاق، الخلع بلفظ الطلاق، ادفعي المهر اللي دفعته لك، اديني حاجتي وأنا أفارقك، دفعت له المهر، دفعت له المال، خلعتك أو قال طلقتك، أنت طالق، يبقى على ذلك صارت المرأة مطلقة الآن وبانت منه بذلك، يبقى تنتظر في خلال فترة العدة. هنا من حق الزوج المراجعة، ما ليس له مراجعة، أما له إيه؟ أن يخطبها، أنه يخطبها من جديد، يبقى هو خاطب من الخطاب. طيب هذا القسم اللي هي البائن التي يحل لزوجها نكاحها كالمختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسار، لعيب أو إعسار، ممكن تكون الرجل بعد ما تزوجها ولد بها عيبا من العيوب التي تمنع النكاح أو التي يتأذى منها بسببها، ولد بها جنونا، ولد بها برصة، ولد بها جزاما، ولد بها شيئا من عيوب النكاح، فقال خلعتموني مش عايز المرأة، فانفسخ النكاح بذلك. الآن ستعتد إن هذا دخل بها ووجد بها هذا الأمر، ستعتد المرأة. في خلال العدة حصل أن انفسخ هذا النكاح، ينفسخ له مراجعة الرجل؟ إذا انفسخ له راجع؟ ملوش مراجعة. مراجعة معناه بغير إذن الولي، يعني لها رجعتك ترجع إليه، هذا لا يكون هنا، وإنما له أن يتزوجها من جديد، أن يتزوجها من جديد إذا راجع نفسه وأراد أن يتزوجها. طيب الحالة هذه الزوج هذا الذي فرقها بعد ما تزوجها وجد بها جنون، وجد بها جزام، وجد بها برصة، وجد بها عيبا من عيوب النكاح، فقال أنت خلعتموني مش عايز، انفسخ النكاح. بعد فترة بدأ له أنه يرجع إليها تاني، هل يجوز يصرح لها بالنكاح ولا لا يجوز؟ يجوز له. يبقى الحالة هذه يجوز للذي كان زوجها أن يصرح لها بالنكاح، فإذا جاز أن يصرح من باب أولى التعريض في ذلك، يبقى هذا الزوج يجوز له ذلك. طيب هذا اللي كان زوجها، طب غيره حد تاني الآن انفسخ هذا النكاح وهي في عدة من هذا الرجل الذي فرقه، هل يجوز لغيره إذا انفسخ هذا النكاح أنه يعرض بالخطبة؟ التصريح يجوز هنا لغير اللي كان زوجها، ما يجوز التصريح اتفاقا، لكن هل يجوز له أن يعرض لها أنه عايز يتزوجها بشيء من التعريض زي ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه؟ فيه قولان عند الحنابلة وقولان أيضا عند الشافعية، أحدهما يجوز، قالوا العموم الآية لأنها بائن، طالما بائن يعني مش من حق الزوج المراجعة، إنما من حق أن يتزوج، فهو خاطب من الخطاب، فأشبهت المطلقة ثلاثة. الثاني لا يجوز ذلك لأن الزوج يملك أن يستبيحها، فهي كالرجعية، معناه يعني الزوج أحق من غيره، هذا الذي كان تزوجها وانفسخ النكاح فهي معتدة منه، فالخوف أن يتزوجها الغير فيقع فيها في عدتها من الزوج الأول، لكن الآن هي في عدة من هذا الزوج، يبقى على ذلك من حق هذا الزوج أنه يخطبها وليس من حق آخر أنه يصرح في خلال عدتها بأنه يريد أن يتزوجها حتى تنقضي العدة. يقول لنا ابن قدامة إذا ثبت هذا في التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب ورب راغب فيك، يعني إذا صورا من صور التعريض، يعني أنا أتمنى ألاقي عروسة زيك، هذه الكلمة ليس تصريحا وإنما تعريض بالنكاح، أو إني في مثلك لراغب مثلا. قال القاسم بن محمد التعريض أن يقول إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب، دي أمثلة يعني يذكرها، ومش شرط يكون هو اللفظ هذا الذي يقوله. برضو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقين بنفسك أو لا تفوتين بنفسك، هذا يدل على ذلك. يبقى التعريض في النكاح يكون بلفظة تحتمل معنى، التصريح يكون بلفظة النكاح أو طلب النكاح لا يحتمل إلا معنى واحدة. يقول لنا مجاهد مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة، واحد توفي لمجاهد من التابعين رضي الله عنه، يذكر أنه شاهد ذلك جنازة رجل وزوجته ماشية وراه فيها، فقال لها رجل لا تسبقين بنفسك في أثناء الجنازة، شوف الأمر يكون إيه، ويقول لا تسبقين بنفسك، فقالت سبقك غيرك، دماغها في إيدي وشعر زوجها فيه، وتجيبه المرأة إن قضي شيء كان وما نرغب عنك وما أشبه ذلك. التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، نحو أن يقول زوجيني نفسك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك. يقول ابن قدامة ويحتمل أن هذا معنى قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا، كأنه يقول احتمال إن معنى لا تواعدهن سرا يعني نكاح، أن يقول نكاح السر يعني أن يقول ذلك. قال الشاعر فلن تطلبوا سرها للغنى ولن تسلموها لإزهارها، فلن تطلبوا سرها يعني لن تتزوجوها، يعني هذا من معانيها. ويقول الشافعي رحمه الله السر الجماع، وهنا ولكن لا تواعدهن سرا، الآية يقول المفسرون فيها مواعدة السر، كأن الإنسان نهي أن يقول للمعتدة تزوجين تزوجين، أو أنه يأخذ الميثاق عليها ألا تنكح غيره. كذلك المواعدة للجماع، وهذا من أظهر المعاني فيها، ولكن لا تواعدهن سرا، لا تواعدهن سرا، لأن من تفسير كلمة السر معناها الجماع. والشافعي كلام في الأم يقول السر الذي نهى الله عنه يجمع بين أمرين، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يبقى تقول قولا معروفا تعرض بذكر النكاح تعريضا وليس تصريحا. أما المواعدة في السر هذا حرام، إن إنسان يأتي للمرأة ويتكلم بينه وبينها إني أريد أن أتزوجك، هذا غير جائز. إنما التعريض يجوز يكون في السر وفي العلن، لأنه بيحتمل كذا معنى. لو قيل له أنت عايز تتزوجها يقول ما قلتش هذا شيء، أنا بقول لربنا يسهل لي امرأة تكون صالحة، امرأة تكون كويسة. يبقى على ذلك هذا فيه تعريض بالخطبة وليس تصريح. لكن لا توعدهن سرا، يبقى فيه سرار، سرار كأنه في السر بينه وبينها يطلب شيئا وهو الجماع. فربنا يحذر احذروا من ذلك، أنك تقول للمرأة باللفظ إني أريد جماعك، اعتبريني زوجك واعتبر نفسي زوجتك لغاية ما تنتهي العدة أتزوجك حقيقة فمن الآن. فيقول الشافعي رحمه الله القرآن كالدليل على أن السر الجماع، السر بمعنى الجماع، إذ أباح التعريض، الله عز وجل أباح التعريض. قال والتعريض جائز سرا وعلانية، إن في السر يقول لها إني وددت لو أن الله يسر لي امرأة صالحة، أو علانية يقول ذلك، مش هتفرق في السر أو العلانية في التعريض، إنما تفرق في التصريح. في التصريح فكأنه في السر يقول لها النكاح أو يطلب النكاح، أو سمي الوطء معنى السر. ولذلك احتج الشافعي على هذا المعنى بقول امرئ القيس ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخال. كلام امرئ القيس معناه السر الجماع، يعني السر الجماع. وده بيحتج بالإمام الشافعي على إن لا تواعدهن سرا، يعني لا تواعدهن جماع، يعني لا تطلب منها جماعا، لا تطلب بلفظ صريح فتقول لها بينك وبينها أريد الجماع، أو انتظريني فأنا أريد ذلك، أريد النكاح تصريحا بها. فهنا الشعر بتاع امرئ القيس قل ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، لا يحسن السر بمعنى الوط أو الجماع. تحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، تحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والحرص على وجود المودة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أشياء تفسد العلاقة بين المسلمين، من ذلك أن الإنسان يبيع على بيع الغير، يصوم على صوم الغير، يخطب المرأة على خطبة غيره. ففي حديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حديث رواه البخاري ورواه النسائي. قال ولما فيه من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العدو. لو إنسان عرف إن فلانة هذه التي كان يريد يتزوجها وخطبها تقدم واحد تاني راحتية سيباه وأخذت هذا الآخر، فهذا يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يفعله أحد من المسلمين. يصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن أكثر ما فيه تقدم حاضر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. هنا بيفرق لنا بين أنه فعل هذا الشيء وأرادته المرأة وتركت الأول وتزوجت من هذا الثاني، أن هل هذا النكاح يصح ولا لا يصح. نقول يحرم ما فعل ولكن النكاح صحيح، النكاح صحيح. يبقى فرق بين من يتزوج المرأة في عدتها فالنكاح باطل، النكاح باطل، وبين من خطب على خطبة أخيه، خطب على خطبة واحد، خطب راح الثاني متقدم سابوا الأولاني وأخذوا الثاني، هذا الذي فعله حرام. ولكن لا مدخل له في العقد الآن. العقد إيجاب وقبول، وجود ولي، وجود شهود، ووجود الرضا من الاثنين، يبقى هنا الأركان مستوفى ثلاث العقد. ولكنه فعل فعلا محرما. الإنسان يفعل هذا الشيء ما يقولش معلش ما هو النكاح صحيح والمهم النكاح يصح وخلاص، ويفعل هذا الشيء. كثيرا ما نسمع قصص بهذه الصورة. يخشى هذا الإنسان على نفسه من شؤم ما فعل يتزوج بهذه الصورة، لعل هذه الزيدة بدل ما تكون مباركة عليه تكون شؤما عليه، لأنه أغضب ربه سبحانه بما صنع في ذلك. فلا يحل المسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، وكذلك لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه. يقول لنا ويصح العقد، يعني يحرم الخطبة ويصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود لا يصح العقد، لأنه نظروا أن هذا أمر النكاح فيه شائبة عبادة من العبادات، فهو انتهك هذه العبادة بارتكابه لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا العقد بتاعه لا يصح بهذه الصورة، لا يصح العقد. لكن الجمهور على أن العقد عقد صحيح، وإن كان هو آثم في هذا الذي قد فعل. فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول، أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز. هنا صورة أخرى، إذا لم يعلم الثاني، احنا قلنا إذا علم أن فلان لا تقدم لخطبة فلانة، راح هو رايح وخطبها هو كمان، فساب الأول وأخذ الثاني، يحرم عليه ذلك. لكن فرض أنه لا يعرف، ذهب يخطب امرأة فتبينها كان خطبها إنسان، ساب الأول وأخذ بهذا الثاني، يبقى هنا لا إثم عليه في ذلك، لا إثم على الفعل، لأنه كان لا يعرف ذلك. فيقول لنا إن لم يعلم الثاني إجابة الأول، أو ترك الأول الخطبة، ترك الأول كان خاطب واحدة وسابها، هل الآن بعد ما سابها تفضل ممنوعة كده ما حدش يقدم لها؟ لا، طالما ساب الأول يبقى يجوز لغيره أن يتقدم لها. أو أذن للثاني فيها جاز، أو أذن للثاني، يعني إنسان كأنه خاطب واحدة وبعد كده بيفكر والله أنا عايز أسيبها مش عايزها، فالآخر قال له طيب إذا أنت سبتها أنا أخطبها، قال له خلاص راح أخطبها، ففسخ هو والآخر ذهب ليخطب، فهنا أيضا يجوز. لحديث ابن عمر يرفعه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه أو على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لجمع بين النهي عن البيع على البيع وكذلك الخطبة على الخطبة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، درسناها في البيوع، لما إنسان بيبيع الشيء للمشتري ما يجيش واحد آخر يقول له لا رجع حاله حديك أنا بأخص منها، هذا بيع على بيع حرام. أو الشراء على الشراء، الشراء على الشراء، إنسان اشترى من بيع سلعة وبعد ما اشتراها جاء إنسان آخر يقوم يقول له إنه رجع هذا الشيء وأنا اشتري منك بثمن أعلى من ذلك، فلا شراء على شراء مسلم، ولا بيع على بيع مسلم، ولا خطبة على خطبة مسلم. يبقى لنا هنا في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. مين اللي حيجيب؟ أنا بقول ولي مجبرة، المجبرة البكر الصغير، البكر الصغير، فإذا كانت كبيرة أو كانت ثيبة فيش إجبار عليها، ولها إن هي توافق أو أنها ترفض النكاح. يبقى هنا كأن البكر الصغيرة اللي بيجبرها وليها اللي هو أبوها على النكاح. يبقى التعويل في الإجابة والرد اللي حيقول أيوة أو لا، الولي الأب إذا كان الأب موجودا، لا هي كبيرة يبقى على ذلك هي التي ترضى أو لا ترضى. لكن نفرق بين إن لها أن ترضى ولها أن ترفض، وبين إتمام العقد. يتم العقد مش هي، المرأة لا تعقد لنفسها، ولكن الذي يفعل هذا العقد هو ولي المرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كانت سيبا أو بكرة، الذي يعقد لها النكاح هو وليها. قال وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما. رواه البخاري مختصرة مرسلة لأن عروة لم يشهد هذه الواقعة. عروة ابن أخت سيدة عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، قالت وأجبته. رواه مسلم مختصرة. هنا فيها أجابت، هي فرحت بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه حقها. يسن العقد مساء يوم الجمعة، يسن العقد مساء يوم الجمعة. وقت المساء اللي هو بعد الظهر نسميه، بعد صلاة العصر يعني، بعد صلاة العصر. هنا يسن ذلك، وإن كان لم يذكر دليلا على السنة فيه، ما فيش دليل صحيح لذلك. أما حديث أمس بالإملاك فإنه أعظم للبركة، الشيخ الألباني بيقول لم أجد أو لم أقف على إسناده، وإن كان الثعلبي ساق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. فعلى ذلك ما صحش أمس بالإملاك فإنه أعظم للبركة. الإملاك اختلف في تفسير الإملاك، هل هو النكاح اللي هو وليمة النكاح، ولا هو عقد النكاح؟ العقد شيء والنكاح الدخول شيء تاني، زي ما كثير الناس الآن يعمل أنه يخطب وبعد كده الكتب الكتاب العقد وبعد كده الدخلة. فالإملاك كأنه معنى الوليمة اللي بتكون مع العقد، وده اختيار القاضي صاحب الملتقى أبو الوليد الباجي. يقول والذي عندي أن طعام الإملاك حين العقد، وأن العرس حين البناء، يعني يسمى هذا طعام الإملاك في وقت العقد، طعام العرس في وقت البناء الدخلة يعني. وهذا الذي لزم إتيانه لما في الوليمة من إشهاره، يعني أنه أوجبت الشريعة إتيان الوليمة إذا دعي إليها إنسان ولم يكن له عذر في الطلب. إذا هنا الحديث اللي في أنه يسن العقد مساء يوم الجمعة حديث لا يصح، لكن التعليل بشيء آخر، وهو أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعاء، أن يوم الجمعة فيه ساعة في إجابة الدعاء. فعلى ذلك إذا كان العقد هذا قبل غروب الشمس، قبل الغروب في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، هنا لعل الإنسان يدعو فيستجاب له، لما يدعو البركة للزوجة وللزوج لعل يستجاب له في الدعاء، أنها ساعة إجابة الدعاء. فمن هنا يكون هذا دليلا على استحباب هذا الشيء، أنه يكون فيه دعاء. أما أنه لازم يكون أو أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش عنه صلى الله عليه وسلم به. يقول لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها، ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود اللي هي بنسميها خطبة إيه؟ خطبة الحاجة. خطبة الحاجة جاءت في سنن أبي داود، جاءت عند النسائي وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد. والشيخ الألباني له رسالة في خطبة الحاجة جمع الأحاديث اللي فيها في موضع واحد بحيث أنه تبقى خطبة كاملة. لكن اللي في سنن أبي داود وعند النسائي في مسند الإمام أحمد، هذا لفظ الإمام أحمد، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود علمنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دي الصيغة اللي جاءت في مسند الإمام أحمد، ونحوها في سنن أبي داود، ونحوها في سنن النسائي وغيرهم. لكن أسندهم كلها من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة كان صغيرا يصغر سنه أن يسمع من أبيه، لذلك عللت هذه الأحاديث بالانقطاع. لكن الشيخ الألباني ذكر لها شواهد وألفاظ أخرى عن غيره، وجمع جميع وصحح الحديث بشواهده، وذكر الصيغة اللي ذكرها في الرسالة قريبة من هذه، وزاد في أولها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ساق الآيات ثم قال ثم يذكر حاجته، يعني بعد ما يقول هذه الخطبة، سواء قلت هذه الخطبة مختصرا أو مطولا كل هذا جائز. يقول: وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد النكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركه. هنا يعني أنه هل شرط لابد حتى صحيح النكاح لابد من الخطبة؟ لا، ما الشرط ولا غير، ولكن كأن الإمام أحمد رجل عالم ومؤدب ومربي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيعودهم، هم عرفوا ذلك مع ذلك لم يفعلوا، كأنه نوع من التأديب لهم في ذلك. لذلك يقول لنا هذا على طريق المبالغة في استحبابها، يعني أنه مستحب ليت تركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش كل من ترك السنة يترك نكاحه. فالصواب في ذلك أنه سواء قال خطبة الحاجة مطولة أو مختصرة أو حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الموضوع على طول، كل هذا جائز، لكن الأفضل أن يقدم خطبة الحاجة بين يدي حاجته. يقول: وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح الكبير: وليست، يقصد خطبة الحاجة يعني، واجبة عند أحد إلا داود، وداود ابن علي الظاهري رأى أنها واجبة، لكن الصيغة اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بخطبة الحاجة والخطبة بين ذي الحاجة، فعلى ذلك هي مستحبة. يقول: ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يجزئ هذا أنه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزود قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. هذا كلام ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى رأى الصحابة أن هذا ليس واجبا، ليس فرضا أن يبدأ بها، إنما هي مستحبة، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها خطبة الحاجة يبقى نبدأ بها عند النكاح أو عند الحاجة. ابن عمر كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. كأن ابن عمر رضي الله عنه الناس بياخذوه ككبير لهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحق له ذلك، فيذهب معهم عشان فلان عايز يخطب فلان، فيقدم ازاي التقديم بتاعه. هذا التقديم جاء عنه، وجاء عن بلال مثل ذلك رضي الله عنهم، انه كانوا اذا ارادوا ان يزوجوا قالوا هذا الشيء، او اراد ان يزوج احدا قال هذا الشيء، قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. هنا الإنسان اللي يتزوج، شوف، إذا قبلتم الحمد لله، فالحمد لله هو الذي وفق ذلك سبحانه، إذا رددتم فسبحان الله. سبحان الله ما بيقولهاش على وجه التعجب لهم، يعني مش معناه انه ليه بترفضون ليه، ما يقصدش لهذا شيء، لا، ولكن ننزه الله سبحانه وتبارك وتعالى ونسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى. الانسان يرد من سأل، والله لا يرد سائلا ابدا سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا ذكر الله لتنزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعادة الانسان واحد بيطلب منك حاجه وتديله، الثاني بيطلب ما بترضاش، فالعادة في نفس الانسان انه يمنع. الله كريم سبحانه يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، ولذلك ابن عمر يقول: إن ردتمونا فسبحان الله، فسبحان، يعني سبحانه من لا يرد سائلا سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا عذر لهؤلاء، أنتم بشر من حقكم ترفضون أو تتمون، والله عز وجل له سبحانه العزة وله التقدير سبحانه الذي لا يرفض لعبده أن يمد يده إليه فلا يرده صفرا. يقول: ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا صحيح في الصحيحين أن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة وهبت نفسها للنبي فلم يردها عليه الصلاة والسلام، فرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة أو إليها حاجة فزوجنيها. فسأله: ما هل معك من مهر؟ قال: لا. ف فقال التمس ولو خاتما من حديد. ذهب يلتمس لم يجد شيئا، ففي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ صورة كذا وكذا بصور يعدهن. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتكها بما معك من القرآن، فلم يذكر خطبة حاجة ولا غيرها، وقال قد زوجتكها، فزوجه المرأة بما معك من القرآن، يعني بأن تحفظها ما معك من القرآن. يبقى لا يجب خطبة الحاجة وإنما هي مستحبة. عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. هذا لا يصح، والذي قبله فيه غنية عن ذلك. يقول ولا بأس بسعي الأبي للأيم، لا بأس بسعي الأبي للأيم، الأيم اللي من غير زوج، ابنته ما حدش يتقدم لها، فسعى هو لها أنه ينظر لها كفؤا لها يتزوجها، فلا بأس بذلك. واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. ولكن الإنسان لما يريد أن يزود ابنته ويريد أن يعرض، يبقى ينظر من الذي يعرض عليه هذه، حتى لا يجعل للإنسان السفيه عليها لسانا طويلا يوما من الأيام، يروحش لأي حد يقول زوجك بنتي، يروح للتاني يروح للتاني، ومش لاقي يجوز بناته، فيكون هزؤا عند الناس، ويكون الزوج بعد ما تزوج أنت ما كنتش لاقي حد، أنا اللي جيت لك، أبوك اللي طلبني. فعلى ذلك الإنسان يعني الأصل أنه لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل هذا الشيء في مثل زماننا. لكن إن وجد كفؤا يصلح لن يعيرها، يبقى على ذلك له أن يفعل كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر فعل مع عثمان ومع أبي بكر، هؤلاء ما فيش حد زيهم رضي الله عنه. ده كده يبقى الجزء الأولاني. بعد كده هيدخل لنا في ركني النكاح وشروط النكاح، هنأجلها المرة الجاية إن شاء الله، وأعتذر عن درس الأربع عشان زوري تعبان. درس الجاي إن شاء الله يوم السبت برضو هيكون درس الأربع، الإخوة كتير بيسألوا عن درس أصول الفقه، فما أقدرش لما أديهم الجمعة بالمغرب العشاء زي زمان صوتي ما يحملش، فهنخلي إن شاء الله يوم الأربع مرة ندرس فيه المغني، ومرة تانية ندرس فيه أصول الفقه، بحيث أنه لا يفوتنا ده ولا يفوتنا ده. صلى الله عز وجل الإعانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.